إذا أحدكم سمع المقطع هذا، سمعته قديما من 20 سنة ممكن، أيوة، مع الشيخ الألباني، واحد من الحزب التحرير أو أي نعم من المعتزلة، موجود المقطع أظن موجود إلى الآن، مع مناظرة الشيخ الألباني مع المعتزلة أو نحو ذلك. أذكر جاء ولكي يناقش الشيخ، طبعا رجل عقلاني جاهل، يعني ما عنده شيء من العلم، ما عنده الفلسفة والجدال. فالشيخ لكي يعني يريد يمشي في مناظرة صحيحة مقبولة لها أسس، وضع الشيخ قاعدة مهمة لا يختلف فيها اثنان من المسلمين، أننا إذا اختلفنا في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال له هل توافقني على هذا، أننا إذا أنا وأنت اختلفنا في مسألة نرجع إلى الكتاب والسنة، هل في مسلم لا يقبل هذا؟ أبى أن يقول نعم هذا كلامك صحيح. قال له هل تختلف معي في هذا؟ ما قبل أن يعني يوافق على هذا الشرط، وهذا شرط من صميم الإيمان. إذا اختلفت أنا وأنت لا بد أن نرجع إلى الدين، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا بد أن نرجع إلى الكتاب. تقبل معي هذه القاعدة؟ ما رضي أن يقول نعم أقبل هذه القاعدة. ثم لما ألح عليه الشيخ فقال هذا الرجل، انظر هنا للشاهد، لما قال له الشيخ الألباني نعود إلى الكتاب والسنة، فقال له أنت تقول نعود إلى الكتاب والسنة، الكتاب آيات الكتاب، أنت إذا فتحت القرآن لا تجد آية، انظر إلى الجهل. قال له لا تجد آية في كتاب الله إلا وقد رويت أو فسرت على أكثر من وجه وحصل فيها اختلاف. فالشيخ عظم هذا الأمر وقال له أفي الله شك اختلاف؟ إن الدين عند الله الإسلام اختلاف، فاعلم أنه لأن الله اختلاف، وكذلك الآية التي فيها إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل، هذا فيها اختلاف. ودليله ماذا؟ قال إذا فتحت تفسير ابن كثير ولا الطبري تجد أقوال كثيرة. لماذا قال هذا الكلام؟ لظنه هذه بسبب عدم فهم هذا مثل هذه القواعد المهمة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس الذي هذا منه، يظن هذا اختلاف تضاد وهذا غير هذا والقرآن كله مختلف، كيف نرجع إلى آيات ونصوص كلها مختلف فيها؟ إذن ما نرجع إلى القرآن، نرجع إلى العقل، نعوذ بالله من ذلك. أولا يعني هذا كلامه عظيم جدا وخطير، ويعني يعني ينمي عن عن عن عن جهل عميق عنده. أولا ليس كل آية في كتاب الله حصل فيها لا نقول عبارته هو، ليس كل آية في القرآن حصل فيها اختلاف تنوع، وهو قصد اختلاف إيش؟ التضاد. نقول ليس كل آية في كتاب الله حصل فيها اختلاف تنوع الذي نحن بصدده الآن، يعني ما ليس كل آية حصل فيها أنه فلان قال فيها كذا وفلان قال فيها كذا والصحابي فلان قال فيها، لا، في آيات واضحة ما فيها إلا قول واحد، أبدا ما فيها إلا قول واحد، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا فيه أكثر من وجه، واحد قال والله تحرم أمه، واحد قال ما تحرم أمه، قول واحد ما فيها. لذلك لو رجعت إلى تفسير الطبري إن الدين عند الله الإسلام أو كذا وغيره ومثل هذه الآيات المحكمات الواضحات ما تجد إلا قول واحد، وهي آيات محكمة أصلا ترد الآيات المتشابهة إليها، كيف يكون فيها اختلاف؟ فإذا أولا ليس كل آية في كتاب الله فيها اختلاف تنوع أو حصل فيها اختلاف تنوع. ثم الذي يحصل فيه اختلاف كما قلنا هو من قبيل اختلاف ماذا؟ التنوع، لا اختلاف التضاد كما يظنه هؤلاء الضلال والجهلة، ولذلك أعرضوا عن كتاب الله وقال هذا الشيء مختلف فيه، كيف أنا أرجع إليه؟ نعوذ بالله من الضلال. هل هؤلاء فهموا قواعد التفسير هذه؟ هل هؤلاء رجعوا إلى التفاسير وقرأوها وتمعنوا فيها؟ هذا يدل أنهم لا يفقهون ما يقرؤون، حتى لو إنسان عامي عنده يعني قدر بسيط من الفهم واللغة العربية والفطرة، حتى لو فتح كتاب الطبري أو كتاب التفسير بن كثير وتمعن وقرأ الاختلاف التنوع والتفاسير المتنوعة والتعبيرات المتنوعة في تفسير آية معينة، بعقله وبفهمه وبإدراكه سيعرف أنها كل هذه إيش تفسر، والمقصود منها معنى واحد. فيأتي هذا الشقي ويقول لو رجعت إلى كتاب الله ما في آية إلا وقد رويت في أكثر من وجه وحصل فيها اختلاف وكذا، نعوذ بالله من الضلال. هذا يعد عندهم، هذا رأس أظن من رؤوس حزب التحرير أو هؤلاء المعتزلة الجدد، رأس من رؤوسهم، وهو أجهل الناس. والإشكال أنه متحمس وجاء يناظر جاب الإمام شامخ كالشيخ الألباني، فمن أول قاعدة انتقض وأدبر ويعني انهزم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.